الرحيم. رب يا ربي رحمك الله رحمك الله يا رب يا صلوحك الملك أحسن رواق الله رواق الله ومن حياة الدنيا

الله يزيدك منه الله. Oh. Thank you.